فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. مستمعينا الأعزاء، بعد أيام أو يوم الأول من يوليو تمر علينا ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي رحل عن دنيانا في الأول من يوليو من عام 1995. وبهذه المناسبة نقدم لحضراتكم هذا اللقاء من كان يا مكان في ذكرى رحيل هذا المبدع الكبير. حلقتنا النهاردة حتتضمن بعضا من ألحان محمد الموجي التي تندر إذاعتها أو التي لم تأخذ حظا كبيرا من الشهرة. البداية وكالمعتاد مع رجعنا للبداية وتسجيل نادر من عام 1954 للمطرب أحمد ندى. هنسمع معاكم أغنية النيل بصوت أحمد ندى، كلمات أحمد منصور وألحان محمد الموجي. شمسياني ميلة على صفحتك، شمس الغروب بياني ميلة على صفحتك، وانا وحبيبي على ضفتك نشوف الموج يتسابق نهيم ونسبح الغالي، نشوف الموج يتسابق نهيم ونسبح الغالي. إلينا شاكاني إلينا شاكاني بالذل والخضرة عدى وفات الزمن على أرضنا الحرة، يا كاسي أرض الوطن بالذل والخضرة عدى وفات الزمن على أرضنا الحرة. لك على عهدك تسقيها من شهدك، لك على عهدك تسقيها من شهدك وتروي جيل ورا جيل، يا حلو من ميتك وانا وحبيبي يعني قاعدين على ضفتك نشوف الموج يتسابق نهيم ونسبح الخالق، نشوف الموج يتسابق نهيم فرح الخالق اللي نشاك يا مين، اللي نشاك يا الموسيقار الكبير محمد الموجي بصمة مميزة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وهو صاحب فضل كبير على العديد من الأصوات الغنائية، ومن بينهم المطربة أحلام التي غنت من ألحان محمد الموجي أجمل أغانيها، ومن بين هذه الأعمال هذه الأغنية التي سجلت عام 1955. حنسمع أغنية الدنيا أو إيه أحلى من الدنيا بصوت أحلام، كلمات عبد الرحمن الخميسي وألحان محمد الموجي. Thank you. في الدنيا. أهلا بكم من جديد. لا شك مستمعين الأعزاء أن أغنية صفيني مرة التي لحنها محمد الموجي لعبد الحليم حافظ كانت بداية الشهرة والتألق لحليم، رغم أن هذه الأغنية قد غناها قبل حليم عشرات من المطربين والمطربات، ومن بينهم محمد الموجي نفسه. هذا اللحن الجديد في أسلوبه وتكوينه كان بداية تعاون فني بين محمد الموجي وعبد الحليم حافظ، تضمن عشرات الأغنيات الإذاعية والسينمائية القصيرة والطويلة، وقد كان ختام مشوار التعاون بين عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي في قارئة الفنجان التي شد بها حليم قبل رحيله رحمه الله بعام تقريبا. ومن الأعمال الرائعة التي لحنها محمد الموجي لعبد الحليم حافظ أغنية الليالي التي كتبها مرسي جميل عزيز، وقد وجدنا لها في مكتبة الإذاعة تسجيلا على العود بصوت المطرب إسماعيل شبانة شقيق المطرب الكبير عبد الحليم حافظ، هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. الليالي بصوت إسماعيل شبانة، الكلمات لمرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان واللطف والقلب الحنين، كل أماني كلها نولتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان واللطف والقلب الحنين، والأماني كلها نولتها لي، بس قلبي لسه خايف بين ليالي منورة شفت جنة بالمحبة النورة وانت جنبي زي قلبي تخف علي. شفت جنة بالمحبة منورة وانت جنبي زي قلبي تخف علي. وانسى بعده افتكر بس اني جنبك يا حبيبي عشت اجمل عمري فعليك الجميل عشت اجمل عمري اوصل الايام مع الاحلام تغني تشوف طويلة عشت أجمل عمر فانيك الجميلة حبيبي عشت أجمل فعنيك الجميلة يا حبيبي عشت أجمل عمر فانيك الجميلة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي عشت أجمل عمري فعليك الجميلة عشت أجمل عمري أوصل الأيام مع الأحلام بغنوتش طويلة للرموش السنة يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك وانسى بكرة وانسى بعده وافتكر بس اني جنبك والليالي تعمل ايه فينا الليالي حبنا اكبر واكبر من الليالي الليالي تعمل ايه فينا الليالي حبنا اكبر واكبر من ليالي يا حبيبي يا حبيبي. سمعنا معكم الليالي بصوت اسماعيل شبانة، كلمات مرسي جميل عزيز، والحان محمد الموجي. سمعين الأعزاء، كما كانت صفيني مرة الانطلاقة الكبرى في رحلة عبد الحليم حافظ الغنائية، كانت أيضا أنا قلبي إليك ميال سبب شهرة المطربة الكبيرة كروان الشرق فايزة أحمد في مصر والوطن العربي. هذا العمل رفع اسم فايزة أحمد إلى مرتبة المطربات الكبريات أمثال شادية وصباح ونجاة وفايدة كامل وشهرزاد. وكل هؤلاء النجمات لحن لهن محمد الموجي ألحانا مميزة لاقت النجاح والاستحسان عند الجمهور. بل لم يترك محمد الموجي مطربة لم يضع لها ألحانا عذبة من بين إبداعه، ومن بين هؤلاء المطربة الكبيرة سعاد مكاوي التي لحن لها محمد الموجي عام 1958 يا شغلني وناسي التي كتبها محمد علي أحمد، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. ما بين الأضواء بكرة فكرني بحرماني ويا ما شربت كاساته. لإمتى احضر لإمتى النار لإمتى الوقت يدنيني ولا بسلاك ولا بنساك ولا بعدك يقسيني يا شغلني وناسيني يا شغلني وناسيني يا أغلى من ديارني يا شغلني وناسيني يا أغلى من ديارني ولا بسلك ولا بنسك ولا بعدك يقسيني يا شغلني وناسيني. نجدد لحضراتكم التحية ونحن نحتفي بذكرى رحيل الموسيقار المبدع الكبير محمد الموجي. مستمعين الأعزاء، المطربة إلهام بديع مطربة شعبية ظهرت مع منتصف الستينيات من القرن اللي فات واشتهرت بأغنيتها الشهيرة جدا جدا يا حضرة العمدة، ولعلها الأغنية الوحيدة لإلهام بديع التي ما زالت تذاع بين الحين والآخر، رغم أن لها في مكتبة الإذاعة عشرات الأغنيات التي لحنها لصوتها كبار الملحنين. ومن بين هذه الأغنيات هذه الأغنية النادرة التي سجلتها إلهام بديع من ألحان محمد الموجي يوم 19 ديسمبر سنة 1966، خاين يا زماني. نستمع إليها بصوت إلهام بديع وكلمات إبراهيم رجب وألحان محمد الموجي. وبعت له جوابين ولا جواب جالي يا ابوي ولا جواب جالي. خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني. وديت حبيبي وبعثت له جوابين. وديت حبيبي وبعثت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. الاسمة الحلوة رمتني يا ابوي على حب حليوة وزن. فتحت عيني لقيتني يا ابوي في بحر ملهاش برن. الاسمة الحلوة رمتني يا ابوي على حب حليوة وزن. فتحت عيني لقيتني يا ابوي في بحر ملهاش برن. كان حلمي عيني وراح يا زماني وكيف ارتاح. كان حلمي عيني وراح يا زماني وكيف ارتاح. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. سهرانة يا أهما وويلي حيرانة مع الأفكار. ودموعي طفت أناديلي وبتجري شعاير نار. سهرانة يا أهما وويلي حيرانة مع الأفكار. ودموعي طفت أناديلي وبتجري شعاير نار. وحنيني بألف جناح بيدور عالإراح. وحنيني بألف جناح بيدور عالإراح. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني. وديت حبيبي وبعت له جوابين. وديت حبيبي وبعت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. راح اصبر نفسي بنفسي يا ابويا واتبسم للعزال. وحقول للحيره تمسي يا ابويا والصبح يروق البال. راح اصبر نفسي بنفسي يا ابويا واتبسم للعزال. وحقول للحيره تمسي عيني والصبح يروق البال. دلل من بعده صباح وشويه شويه ارتاح. دلل من بعده صباح وشويه شويه ارتاح. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني خاين يا زماني. وديت حبيبي فين وبعت له جوابين. وديت حبيبي وبعت له جوابين. ولا جواب جاني يا ابوي ولا جواب جاني. سمعنا معاكم إلهام بديع في خاين يا زماني، كلمات إبراهيم رجب وألحان محمد الموجي. ولازلنا معا على موجات الأغاني في كان يا مكان نحتفي بذكرى رحيل محمد الموجي. وصلنا معاكم دلوقتي مستمعين الأعزاء إلى فقرة غنوات من غير حكايات. مستمعين الأعزاء، من أغنيات المطرب جلال فكري نادرة الإذاعة غنوة تم تسجيلها يوم 11 يوليو سنة 1956. هنسمع معاكم يا ليالي الحب بصوت جلال فكري، كلمات محمد عبد المحسن وألحان محمد الموجي. علمت قلوب ازاي بتدوب وتميل الهوى، فتحت ظهور ترقص للنور على عود استوى. فيك الاحبة تجمعوا يا ليالي الحب يا ليالي، علشان ما يحب ويسمعوا لكلام الحب يا ليالي. أيام الجنة فيها بنتهنى، أيام الجنة فيها بنتهنى، والكل معانا بيقول ويانا، والكل معانا يا ليالي الحب يا نعيم القلب يا ليالي. وتحب السهر، وتحب تعيش في خيال وتنادي أمان مع ضي القمر. خليت عيون بتنادي عيون وتحب السهر وتعيش في خيال وتناجي أمال مع ضي القمر. الليلة فيك بكم سنة انت النعيم انت الهنا ايامك جنة فيها بنتهنى أيام الجنة فيها بنتهنى والكل معانا بيقول ويانا والكل معانا بيقول ويانا. يا ليالي الحب يا نعيم القلب يا ليالي الحب يا نعيم القلب يا ليالي. يا ليالي الحب بصوت جلال فكري، كلمات محمد عبد المحسن وألحان محمد الموجي، كانت خير ختام لهذا اللقاء من كان يا مكان الذي احتفينا من خلاله بذكرى رحيل الموسيقار المبدع الكبير العلامة محمد الموجي رحمه الله. إن شاء الله تكون كل الأغنيات التي اخترناها لكم من ألحان محمد الموجي قد لاقت استحسانكم. رحمة الله على هذا الفقيد الغالي الذي يظل بأعماله وإبداعه خالدا في ذاكرة الوطن. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.